إذا زاد الإمام صوتا في الحج فمات المحجوج فحكى أبو بكر في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، والثاني يجب نصفها، والأول هو المشروط وعليه القاضي وأصحابه، لأن المأمون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند الضمان إليه. طيب، حصل الكلام من فعلين أحد موجود فيه والآخر غير معدوم. هنا حصل من فعلين ولا لا؟ أحدهما معذور فيه وهو الحد. مثلا الزاني يجلد 100 جلدة، فهذا الإمام جلده 100 جلدة. نعم، 100 معذور فيها، والزائدة غير معذور فيها. فمات المحدود، مات المحدود، موته الآن من الواحدة ولا من الجميع؟ من الجميع، لأن الواحدة لو انفردت ما أمتت، لكنه من الجميع. يقول المؤلف في مسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، يجب كمال الدية، لأن القتل حصل من فعلين أحدهما معدون فيه والآخر غير معدون فيه، فغلب جانب الحظر الذي هو المنع وجعل الحكم له، والثاني يجب نصفها. بناء على التقسيم، ما دام التلف حصل من فعلين أحدهما معدون فيه والثاني غير معدون، فيسقط للمعدون فيه إيش؟ النصف. ولو قال قائل إنه يلزمه بقسطه، فإذا كان مثلا 80 وزاد 8 جلدات ومات، كم يجب عليه؟ 1 من 11، وهذا 1 من 11، لأنه مات ب88، و8 من 88 نسبتها 1 من 11. إن كان أحد قال بهذا القول فهو أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه من الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف. كيف نضمنه النصف وهو 1 من 100؟ ونقول عليك النصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.